قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأول وقت الذبح في حق أهل المصري إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، لأن الإمام هو القدوة أيها الإخوة، الإمام يقتدى إليه، فإمام المسلمين ينبغي أن يطاع، اسمعوا واطيعوا، وإمام الصلاة يقتدى به، وهكذا. ولا تترك الأمور هكذا دون قيد، لا، إنما وضع العلماء المقياس بالنسبة للأمصار هي صلاة الإمام وخطبته، فإذا انتهى نعم. وبعض العلماء يقدر وقتا فيقول هناك قدر مؤقت، يعني لو ذبح الإنسان بعده وإن لم يكن الإمام قد انتهى فذبيحته جائزة، وقد وردت في ذلك أحاديث. قال: لما روى البراء رضي الله عنه، يعني قال البراء بن عازب، نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني ذبح ذبيحتنا، نعم، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه. لأنه ذبح في غير وقتها، فأنت لو صليت الظهر قبل الزوال أتصح منك؟ الجواب لا، وإنما عليك أن تعيدها فتصليها في وقتها. إذن هذا هو أمر لا يجوز، ولو صليت العصر في وقت الظهر لا يجوز، إلا أن تكون من أهل الأعذار بمن يجوز لهم الجمع بين الصلاتين فنعم. إذن ننتبه لهذا أيها الإخوة. إذن الأضحية لا ينبغي أن يتعجل الإنسان ويعلل، يقول أذبحها مبكرا بمجرد أن تبزغ الشمس أذبحها، ثم بعدك أذهب لأعايد قاربي وأسلم عليهم وأرحب بهم، فإن هذا عيد والعيد فيها المعايدة، وهكذا لا ينبغي أن نكون أيها الإخوة، متبعين لا مبتدعين في طاعتنا لله سبحانه وتعالى. قال: وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة، يعني في غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة، لكن الآن ترون تغيرت الأمور، يعني أصبح حتى أهل المصري أيضا غير المصري يكون عن طريق ماذا؟ وسائل الإعلام، ولكن هذا يختلف، انتبهوا، باختلاف ماذا؟ المواقيت. فبعض البلاد تصلي ماذا؟ متقدمة، يعني وقتها تشرق عندها الشمس قبل البلاد، في بلد واحد كما ترون في هذا البلاد، كلما اتجهت إلى الشرق كان الوقت شروق الشمس ماذا يسبق، وهكذا. قال رحمه الله: وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. وقال الخرقي رحمه الله: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع، لأنها عبادة. وهذا القول الذي قاله الخرقي قال به أيضا بعض الأئمة، يعني من العلماء من قال: نقدر قدرا فنحدد وقتا محددا بعد طلوع الشمس ثم مرور كذا ما يمكن أن تؤدى فيها الصلاة، وبعضهم قال: لا، في المصر لا بد أن نرتبط بصلاة الإمام وخطبته، وأما في البلاد الأخرى، يعني غير الأمصار التي ليس فيها الإمام، القرى والهجر ونحوها، فهذه إنما يقدر لها قدر من الزمن. وقال الخرقي رحمه الله: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت، فتعلق أولها بالوقت كالصوم، فمن ذبح قبل ذلك لم يكفره. ما معنى لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت، أو فينبغي أن يتعلق، يعني مراد المؤلف أن هذه الأضحية لها وقت، وهذا الوقت تنتهي عنده، أتنتهي باليوم الأول والثاني من أيام التشريق كما سيأتي، أو أنها تنتهي باليوم الثالث من أيام التشريق فتكون الأيام أربعة، هل هي ثلاثة أو أربعة؟ وهناك من يقول يوم النحر وحده، وهناك من يتركها إلى آخر الشهر، لكن القولان المشهوران أنها ثلاثة أيام بما فيها يوم النحر، أو أربعة بما فيها يوم التشريق الثالث. فيقول المؤلف هنا: عبادة لها وقت تنتهي بوقتها، فكذلك ينبغي أيضا أن تبدأ بوقتها. قال: لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه. كالصوم، الصوم كما ترون الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصيام له بداية هو بزوغ الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، نهايته إنما هو غروب الشمس فهو محدد. إذن نهايته لها حد وأيضا أوله له حد. فيريد أن يقول كذلك الأضحية ما دام أن لآخرها حدا فينبغي كذلك أن يكون لأولها حد. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء رضي الله عنه. إن كانت واجبة يعني إن كان قد نذر أن يضحي، ولكن المؤلف مذهبه أنها ليست بواجبة ولكنها مستحبة. قال وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق. إذن أيام التشريق كم هي؟ ثلاثة، يعني اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. وأنتم تعلمون بأنه بالنسبة للحاج يرمي جمرة العقبة يوم النحر اليوم العاشر، ويرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، فإن لم يتعجل وهو أفضل له فجلس اليوم الثالث عشر فإنه يرمي. فهل اليوم الثالث عشر الذي هو الثالث من أيام التشريق وهو الرابع من أيام العيد هل يدخل أيضا في الأضحية؟ فيجوز أن يضحى في اليوم الرابع؟ الإمام الشافعي يقول نعم، كل أيام التشريق جائزة، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فيقولون إنه ينتهي باليوم الثاني، أي الأضحية تكون في يوم النحر يوم عيد الأضحى واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، أما اليوم الثالث عشر فهو خارج عن أيام الأضحية. وخالفهم الإمام الشافعي، وقدوته في ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقول ويجوز. ولا شك أن وجهة الشافعي قوية، لأن اليوم الثالث عشر وهو الثالث من أيام التشريق إنما هو من أيام التشريق، فلماذا يمنع الذبح فيه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. لكن هناك سبب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لسبب لم يمنعه مطلقا، ولذلك لما زال السبب رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع، ولذلك قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاث لأجل الدافة، أو بعد ثلاث لأجل الدافة. الدافة الفقراء الذين كانوا يريدون إلى المدينة، فهم أحوج ما يكونون إلى الأكل من اللحوم وهذه فرصتهم. ولكن لما تحسن وضع المسلمين حينئذ رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن يدخروا ماذا؟ من لحوم الأضاحي. وكانوا فيما مضى يجففون ما زاد من اللحم ويضعون عليه الملح ثم يعلقونه فيصبح ماذا؟ لحما يابسا يضعونه ماذا؟ في ماذا؟ في طعامهم. ولا شك بأن له مكانة عظيمة في ذلك الوقت لأنهم يحتاجون إليه، وليس اللحم متوفرا كيومنا هذا، وليس كل أحد يصل إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال والهلالان دون أن يوقد في بيته نار، وإنما طعامه الأسودان الماء والتمر، وكان يربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك مرارا من شدة الجوع، ومن أصحابه أيضا من فعل ذلك. أما اليوم فإن النعم قد تكاثرت وازدادت وأصبحت الخيرات متوفرة، وأقل الناس يحصل عليها، وإن لم يحصل عليها بنفسه فربما تأتيه الهدية من قريب أو صديق أو جار أو غير ذلك. وهذه كلها أيها الإخوة إنما تحتاج منا إلى نعمة، وإلى هذه النعمة إلى شكر الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرضا منه سبحانه وتعالى، وأن يعيد لنا عزنا ومجدنا ومكانتنا. قال الإمام رحمه الله تعالى قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلا لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من العلماء من قال لا يجوز ليلا، وهذا هو مذهب الإمامين أحمد ومالك، أما أبو حنيفة والشافعي فأجاز ذلك وقالوا لا فرق بين الليل والنهار، وأيام معلومات فقد تطلق الأيام ويراد بها أيضا تدخل فيها الليالي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات مسيرة ثلاث ليال، قال هو يدخل فيها ماذا؟ النهار. إذن من العلماء من عمم، والحقيقة أنه ليس هناك دليل صريح، يعني ليس هناك دليل صريح الدلالة على أنه لا يجوز الذبح ليلا، وإن أريد الظلمة فقد تغيرت الأحوال بحمد الله. وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار، يعني قاسوه على الرمي، وبما أن الرمي وقته إنما هو تلك الأيام التي يضحى فيها ويهدى، وهو يجوز ليلا وهو نسك من المناسك وقربة من القرب، فكذلك أيضا ما يتعلق بالأضحية وكذلك الهدي فإنه يجوز ذبحه ليلا، لكن أيهما الأفضل؟ الأولى هو أن تذبح نهارا. لماذا؟ خروجا من الخلاف، وكما قال العلماء في قاعدتهم الخروج من الخلاف مستحب، فكلما ابتعدت عن الخلاف وتركته كانت نفسك مطمئنة وكنت عاملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وقال بعضهم فيه روايتان، يعني فيه روايتان على الإمام أحمد، نعم فيه روايتان. قال فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقت، يعني لو نذر أن يضحي فيجب عليه أن يذبحه ولو خرج الوقت وقت الذبح، نعم. وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية.